تفسير الآية 11 من سورة تبارك، يقول تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي فأقروا بذنوبهم، إذن هم بأنفسهم والتي يستحقون بها تماما عذاب السعير، أي النار الشديدة الاشتعال. وبما أنهم قد اعترفوا بما فعلوا من سوء، فبالتالي فأصحاب السعير هؤلاء استحقوا أن أسحقهم الله سحقا، أي أبعدهم بعدا شديدا مهلكا عن رحماته وإكراماته وإسعاداته.